وقد وصلت من النوبة إلى قول حكمة الزواج. يعني الزواج شو الحكمة منه؟ يعني حكمة لأي شيء شرع الله لنا الزواج، ما الحكمة منه؟ ما هيك يا ابني؟ نعم. قال وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو وحبب فيه، مشان إيش؟ قال لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه وعلى الأمة جميعا وعلى النوع الإنساني عامة. في من إخواني بينتفعوا بالأول بنفسه، والأم كلها بتنتفع، والنوع الإنساني كله بينتفع. انتو شو يا ابني؟ علل ذلك لعلل. حكمة الزواج إلى علل. ضار لك لون أول واحدة وتاني واحدة، ضاركوا إخواني، وتالت واحدة ورابع واحدة وخامس واحدة. خمس علل ذكر لك، خمس فوائد، وسادس واحدة وسابع كمان سبع. ضاركوا إخواني، الأولى قال فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، الشهوة اللي الله جعلها في الإنسان حتى في الحيوانات. بارلك لون تترك النعجة رفقاتها تركض تعيط تبعد بس إيش تيس. بارلك لون الحيوان، الحمار، الفرس، كل الحيوانات خص الأطاق، ما تقعد لا تاكل لا تكسر تركض تعيط. بارلك يا ابني العصور. نعم. وديك الله يهديك. بارلك لون. نعم. قال الأول فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، ويتلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها. كيف إخواني؟ نتيجة إيش؟ مجال للناحية أو محال لها، مجال أحسن. قال فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب. إذا ما صلوا ما يشبع غريزته بصير إيش؟ عنده قلق واضطراب. أنت يا ابني هنا ونزعت به إلى شر منزع. شلون؟ بروح بيع بالحرام بعدين بنشوف الإخواني. نعم. قال والزواج هو أحسن وضع طبيعيا. إنه إيش يكفيك هالإيش هالبلاء هذا. قال وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها الزواج. فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس عن الصراع. أنا بعرف اثنين كانوا بالجامعة، بنت وصبي، حبوا بعضهم. ضار لك له الإب قدرت له عقله إيش؟ سميث، فلاح أصله. وأنا فلاح، لا تزعلوا يا ابني. ضار لك له الفلاح يبقى عقله غليظ شوي. قل كلما رق الهواء كلما غلظ الطبع. فهمت شلون يا ابني؟ عم نحكي لكم الحقيقة يا ابني. ما فهمت شلون؟ أبوها أبدا ما بزوجه إياه، وبيحبوا بعضهم. قالت للبنت إذا ما بتعطيني يا بنت حر أنا تحري. شايف يا ابني؟ لما أبى أن يعطوها تعاهدوا أن يأخذوا السم بساعة واحدة، وماتوا اثنين بساعة واحدة وطالعوا الجلستين سوا. بعض لك شو هذا شو الكفر كله شو أصله؟ عم تمام ولا؟ طيب اثنين بحبوا بعضهم وريدين بعضهم، ليش ما تقول إذا كان فقير الله سبحانه وتعالى إيش؟ هو اللي بده يغنيه، هو اللي بده يطعم، هو اللي بيسقي. ضرب لك لون. تعرفوا الشخص كلكم. ضرب لك لون. ما رضيت، قلت انا ما بريد اني ايش؟ انه روح معه هيك حتى ما انت مشهور بالبلد. ضرب لك لون. نكس لك راسك بالبلد. لا ما بريد. قدمت على الموت هي وهو. هذا محمد شوري يا ابني. قال. نعم. نعم. قال وتسكر النفس وتسكن النفس عن الصراع كمان، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، خلاص عندك حلال، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة شو أشارت؟ ومن آياته الدالة على وجوده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من جنسك، ما جعل لك زوجتك حمارة شلون بدك تعيش أنت إياها بالله عليك، أو جعل لك يا بقرة شلون، أو جعل لك إياها إيش، جعل إنساني مثلك، فهمت يا ابني؟ لتسكنوا إليها، الإنسان بيسكن لزوجته وتطمئن جوارحه ومتروح كل هالشقاوة اللي عنده بالعملية هي. وجعل بينكم مودة ورحمة، الرحمة بين الزوجين بتبدي هلأ الزوج زوجة على أبيها وأمها وابنها وكله، مش لون؟ أبدا ما بتسألي، بتريد يموت كل عشيرتها بس أبو زوجة يكون طيب، ظل تمام ولا لا يا ابني؟ لك بلا أبوها بلا أمها بلا زوجة بس، ظل شلون؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. بعدين الله قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعقلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. شو ما تدبر في صورة؟ يعني بيجي شيطان بيستشفها، قال لك لون بحليها بعيون الناس بتبقى يمكن ما بتسوى شيء بصلي، بحط للشيطان للإنسان بحط له نظارات اللي شو يا سلام، شوف القوام، شوف نصيري، شوف الطول، شوف الشعر، شوف شوف شوف ما بعد أبد، قال لك لون. الله يرحم، كان عن سيدنا الشيخ أبو صير واحد تخدم بيت سيدنا الشيخ اسمه أم مكية، كان صالح من الصالحات وأصاب مرض يعني مثل صار فيها مثل إيش هذا بيسموه، اللهم صل على النبي، هذا الشهير إيش نعم، صار فيها فالج ثم هيك صار لأنه وديها هذول هيك كرتع هيك ورجليها كل واحدة واحدة هيك وواحدة هيك وهي قصيرة مثل عصبي، صار فيها شلل مثل الشلل، بدأ عصايا بدأ الزور إلى قريبين بالجسد يطلع الجسر، حامل بؤجي هيك ومسكي على عصاي قصيرة هي يعني يمكن ما بتجاوز المتر إلا شيء قليل، مار شوفير من عند الدحداح أشرت وقف، تفضل نزل تفضل يا حبيبي يا عيني يا تفضل مهم تأمري، بابا إجا إبليس حط له النظارات، بابا قلت له اديني على الجسر وبعدين إن ما بدك بحط البؤجي وإن بدك بروح معك، قالك إيه يا حبيبتي يا عيني يا روح صار، طب وصل نزلت حتى رفعت الإشارة حتى تفتح عليك البعيد، لك ما شفتني، لك ما لك شايف الشيء شو عم يمشي، لك ما لك شايف ده يكون لك لأن آية تضرع في البعيد شو الله يسحبه والله يتحكي لنا يا لك ما شفت ابنه ولك طال شوف العصايه بايدي شو عم تعكر ما عاد شاف لك شيء بنو فهمت شلون يا ابني؟ قال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، فاذا راى احدكم من امراه ما يعجبه فلياتي اهله فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. ورسول عملها بالفعل امام اصحابه، شوفوا الأدب العلم يا أبو الله. كان عليه الصلاة والسلام هو أصحابه كان كل يوم جمعة بعد الصلاة يطلع يعمل له سيران الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذ أصحابه يأخذ رأس غنم ظلت لون يطلعوا يعملوا هاللحم ويشووا ويأكلوا ينبسطوا، مرت امرأة كلهم شباب أخي شو طلعوا فيها شلون يا ابني؟ رسول شاف منهم الشيء شلون بدي أعلمه العلم الفعلي، تركهم راح على بيته اغتسل وإجا قال لهم إذا واحد منكم شاب مثل روح لعل زوجته يأتيها فإنما ما عملت لمح تروح هالشيء هدف، فهمت يا ابني؟ تعليم فعلي عليه الصلاة والسلام. نعم بأن احنا صار يعني إيماننا قولي أما عملي نادر، نطبق العمل على القول، لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه، في عنا منها فين عم ينفي عنك الإيمان حتى تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك؟ إيه شلون؟ والله إذا الله قبلنا بيكون فضل الله علينا، فهمت شلون يا ابني؟ إيه نعم. قال فإن ذلك يرد ما في نفسي،

قال ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس، قلت لكم بدي أقول لكم عن أمكية الله يرحمها، تشبه الأحنف بن قيس، كان من جميع العيوب فيه والله شلون، لكن كان ذكاؤه جعله سيد وكرمه والله شلون، بعلم وحلم ساد في قومه الفتى، سيد عليم وحليم وكرم. إيه يا ابني؟ قال دخل الأحنف بن قيس على معاوية ويزيد بين يديه، يزيد بن معاوية لسه صغير بين يديه، وهو ينظر إليه إعجابا، نعم وهو ينظر إليه إعجابا، ينظر به وهو ينظر إليه إعجابا به، إيه جاهل ما كملته، وينظر إليه إعجابا به، يعني معاوية عم ينظر ليزيد معجب. فقال يا أبا بحر، كنيت من أقول له شوف الأحنف بن قيس ما تقول في الولد شو رأيك؟ فعلم ما أراد فقال يا أمير المؤمنين هم عماد ظهورنا، وين مين الأبناء عماد الظهور هذول، وثمر قلوبنا لما ثمرت قلبك، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، لما بيكون عندك أولاد بهم القوة جاي صار عندها مو يا ابني انا. قال وهم الخلف لمن بعدنا، لا وهم الخلف لمن بعدنا، مو شرطكم منا، هم الخلف لمن بعدنا، مو اخواني هم الخلف منا لمن بعدنا، بصير كمان. فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، طلبوا منك الرضا أرضيهم، لا تمنعهم رفدك عطاءك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك، ستمنوا لك الموت وكل المال له، ليش هتبخل عليهم تمام ولا لا يعني. فقال مين معاوية؟ لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت، هم كما وصفت، شايفين الوصف ما أعظم يا ابني، وصف عظيم. أنا تطلع خطبة للي بيخطب هذول دار لك شلون. أنا قال ثالثا ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، من تجي الغريزة طفل صد حب أم وأباه، أول ما بينطق بابا ماما بابا ماما بابا ماما أول ما بينطق تمام ولا لا أبدا. ثم إن بدأ لنا إيش، ثم إن غريزة الأبوة بدنا نقيم الهمزة من فوق، خليها لفوق بصير ايش يعني. ثم ان غريزة الابوة والامومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل انسانية انسان بدونها، تمام ولا لا؟ ولذلك انسان لو صار كبير بدان بيلف على امه وابي. رابعا الشعور بتبعة الزواج، المسؤولية عليه، بده ينفق على زوجته وعلى أولاده، بده يشتغل ما بيحسن لو تدلل على بي أم ولا صار في مسؤولية، ورعاية الأولاد، هذا الشعور يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون، يحفر وبيعمر وبي... أين تعالوا هنا أبو أنس تعالوا، ويدفع لاستخراج خيرات الله من الكون وما أودع الله وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس. خامسا توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال، فيما يرتبط به من أعمال. فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه. شو عندكم بعدين؟ ويجد ما يذهب بعنائه ويجدد نشاطه. أما إذا كانت هي عم تشتغل هو عم يشتغل، بيجوا للبيت شو بيساووا؟ الأولاد بيحطوهم عند الصانعة تخدمهم، لا بيطلعوا لا أخلاق ولا تربية ولا شيء، مسكين بتم العناء طول حياته. بمشلون يا ابني؟ قال وفي رجال، لو ما في رجال يشتغلوا، في رجال كثير عاطلين عن العمل، قال له شو؟ بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات، وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس ويثمر الثمار المباركة. سادسا، على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر وتقوية أواصر المحبة بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد. إذا كان مجتمع متفكك، ظل أخ ما عم تفق مع أخيه، ابن أخيه ابن عمه ما عم تفقه، شلون بيكون؟ شلون ما تسلط علينا اليهود وأراضي اليهود؟ وقال التقرير، لا جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت في 6/6/1959 أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين. كيف إخواني؟ سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أو مطلقين أم عزابا من الجنسين. شايفين إخواني؟ قال التقرير إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولا. شايفين إخواني؟ وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله. وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين. هيك عندكم؟ وذلك في مختلف الأعمار. طيب إخواني، واستطرد التقرير قائلا وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء. شايفين إخواني؟ نعم. حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الأمم. وقال التقرير إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و 27 للرجل، وهذا أحسن سن بيصل إليه الرجل، 27 والله شلون أقوى ما يكون، وسن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات. من سنوات كانوا يتزوجوا إيش هن صغار، الله يرحم والدي زوجني كان عمي 14 سنة بأول مراهقة لسه، والله شلون إجبار اللي إذا متزوج بغضب عليك، والله شلون حكم الزواج؟ أنجبت أول ما تزوجت؟ بعد سنتين. بعد سنتين؟ حتى بلغ. 16 بكم بلغ. مبلغ 18. شو؟ المبلغ 18 شو؟ نط على البسكليت بدون ما تنط على البسكليت إن الله ما أنجبت غير من سنة 18 معنا توقتها أو كذا. حكم الزواج رح يبين الزواج تعتري أحكام الخمس: فرض، واجب، حرام، ومكروه، ومباح، مشلون ومستحب، سنة. الزواج الواجب يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنة، مو خشية بتحقق معه العنة الزنا، يعني وقوف الزنا تتحقق معه بصير فرض عليه، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، مراد بالواجب من الفرض، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي، شو عندكم أنتو؟ قال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه، ما في خلاف، مفرض عليه يعني. اينا لا يرتفع عنه الخطر ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزوج، يعني مرد الوجوب هنا الفرض. فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة بس ما معه فلوس مسكين، فإنه يسعه قول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، شو معنى لا يستطيعون الزواج لفقرهم، أي معنى يستطيعون نكاحا، فنشلوا إخواني، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أي بسورة النور، وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، شو مراد بالباءة؟ الزواج، وطئ يعني، شلون؟